أنه لم يأتي نص صريح في منع المحرمة من الكحل، ولكن ورد شيء يشعر بالمنع وما أخرجه مسلم في صحيحه في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها وقدم علي من اليمن ووجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صغيرا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا، تعني أن أباها لما اعتمرت أمرها أن تتحلل من عمرتها لكونها لم تكن ساقة الهدي. فقوله وإنكار علي عليها الكحل دليل على أن المحرم يمتنع من الكحل، فكذا فهم من السياق والله تعالى أعلم. أما عدد من أهل العلم قد ذهب إلى أنه لا بأس بالكحل، فبارد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال يستحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب والله تعالى أعلم. هذا ويستحب للمحرمة أيضا أن تخترب بالحناء إن شاءت، إذ لا مانع من ذلك والله أعلم. هل يسعى للنساء أن يقال فوقهن بالتلبية؟ الجواب بالله تعالى التوفيق، إن من أهل العلم من ذهب إلى جواز ذلك واستحبابه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يقرأ أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، ولأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترفع صوتها بالتلبية. ومن العلماء من منع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وكأن القول المتوسط في هذه المسألة والله تعالى أعلم أنه إذا وجدت رجالا يسمعون صوتها تحب لها الخط، وإن لم تجد رجالا يسمعون صوتها تحب لها الرفض، جمعا بين الأدلة والله تعالى أعلم. فهذه سئلة تسأل تقول هل أنت من الميقات بعمرة متمتعة بها إلى الحج، وبعد أن أهلت من الميقات بالعمرة حجت وسيدخل علي وقت الحج وأنا لازلت حائرا ماذا أفعل؟ الجواب وبالله تعالى التوفيق فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حدث لها نحو ذلك، قد أتت مكة وهي حائض ولم تصل بالبيت ولا بالصفا والمروة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة، وهذا يوم التروية لما دخل عليها الحج والله تعالى أعلم. ثم بعد ذلك قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمدت، فقال هذه مكان أمرتك رضي الله تعالى عنها. وهذه سئلة تسأل تقول هل على النساء رمل في الحج؟ والرمل هو المشي السريع المتتابع أثناء الطواف، فالجواب وبالله التوفيق ليس على النساء رمل في الحج أثناء الطواف والله تعالى أعلم. امرأة تسأل فتقول قضيت أمرتي وأنا ما زلت في الحرم، هل لي أن أطوف بالبيت وأنا منتقبة وأنا لست بمحرمة؟ فالجواب نعم لك أن تطوفي بالبيت منتقبة ما دمت قد انتهيت من أعمال عمرتك أو أعمال حجك، فالطواف كعيادة مستقلة يجوز لك أن تطوفي وأنت منتقبة والله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل يقول هل يلزمني بعد حجي أو عمرتي أن أتجه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب بالله تعالى التوفيق لا يلزمك ذلك، ولكن في ذلك ثواب إذا زرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت فيه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد. كذلك يصل لك إذا زرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزور المسجد قباء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره راكبا ولا شيء. هذا وبالله تعالى التوفيق، وإن كنت قد أخطأنا في شيء فمن أنفسنا ومن الشيطان، وإن كنت قد أخطأت في شيء فمن نفسي ومن الشيطان، الله ورسوله بريئان من ذلك، فما كان في تلك الأجوبة من صواب فمن الله وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وقل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.